بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللأب بيع ماله بماله لأنه غير متهم عليه لكمال شفقته. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللأب بيع ماله بماله. هذا في اليتيم الصغير المحجور عليه، وقد يكون وليه الأب، يكون له مال ورثه من أمه أو ورثه من غيرها، فاجتمع له مال، وهذا محجور عليه لحظ نفسه لأنه لم يبلغ السن الذي يستطيع بها أن يتصرف في ماله. فوليه ما دام الأب موجود فهو وليه، فللأب أن يبيع مال الصغير بماله هو، بمال الأب، لأنه غير متهم في حق الصغير، لأن الأب بما جبل عليه من الشفقة والحرص على مال ابنه له أن يبيع ماله بماله هو، يعني يكون للصغير مثلا، ليس بيتيم لأن أباه موجود، لأن اليتيم من بني آدم ما فقد أباه، واليتيم من الحيوانات ما فقد أمه، لأن الحيوان حاجته إلى أمه في صغره أكثر من حاجته إلى أبيه، ولا ينتفع بأبيه بشيء. وأما ابن آدم فاليتيم هو من فقد أباه، يقال له يتيم. وأما من فقد أمه وأبوه موجود فلا يقال له يتيم. فمثلا يكون للصغير هذا دار ورثها من أي جهة أو منحها، فللأب أن يشتريها هو بماله، فيقول: هذه الدار تساوي 1000 ريال، أخذها بألف، وولدي هذا حاجته إلى 1000 أكثر من حاجته إلى الدار. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وللأب بيع ماله، مال اليتيم، بماله هو، لأنه غير متهم عليه. لما؟ قال: لكمال شفقته. فالأب يشفق على ولده ولا تسمح نفسه بضياع مال ولده حتى وإن كان له، يوفر مال ولده على حساب نفسه هو من حرصه وشفقته. نعم. وليس ذلك للوصي ولا للحاكم، لأنهما متهمان في طلب الحفظ لأنفسهما فلم يجز ذلك لهما. وليس ذلك للوصي ولا للحاكم. الأولياء على الصغير مثلا الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم، ثم من يعينه الحاكم. الأب له أن يبيع مال ولده بماله هو كما عرفنا. الوصي إذا كان أخ أو عم أو خال فلا يسوغ له أن يبيع مال اليتيم لنفسه. ما يقول الأخ لأخي هذه الأرض لا يستفيد منها، أنا أشتريها منه بألف من أجل أن أقيم عليها مشروعنا أتمكن، وأخي الصغير ما يتمكن ما عنده مال، فأنا أشتريها منه بألف وأعمرها لصالحي. نقول لا، أنت تبيع مال أخيك الصغير لكن على غير نفسك. لا، ما تبيع على نفسك. الحاكم الولي على الصغير مثلا أراد أن يشتري شيئا من مال الصغير، من عقار الصغير مثلا لنفسه، نقول لا، أنت ترعى الصغير وتحفظ ماله وتنميه وتتابعه وتأذن في بيعه، لكن ما تبيعه على نفسك. لا، لأنك متهم. إذا كان يساوي ألف قد تقول لنفسك أخذه بسبعمائة، فلا. كذلك من عينه الحاكم مثل هؤلاء، الأب ما عين بعده وصي، من يتولى أمر الصغير؟ الحاكم. الحاكم قد لا يتمكن من النظر في أموال الأيتام كلهم، وإنما يكون عنده مجموعة من الثقات، يعين هذا على هذا اليتيم ويعين هذا على هذا اليتيم، أو يعين على اليتيم أخاه أو عمه أو يعين خاله أحد أقاربه. من الذي يعينه؟ الحاكم، ما دام الوالد ما عين. فكذلك من يعينه الحاكم لا يبيع مال اليتيم على نفسه. ونعرف أن ولاية الأب مقدمة على كل أحد. الأب أولا هو الولي، يحسم بالأب أن يعين من يتولى أمر أولاده الصغار قبل وفاته، إذا أحس بدنو أجله أو أحس بمرض يوصي، فيقول الولي الوصي على أولادي أو على من لم يبلغ الحلم من أولادي فلان، يختار لأنه أشفق ولأنه يعرف من حوله. قد يعين ابنه الثالث ويحرم ابنه الأول، قد يكون عنده من الأبناء عشرة يعين واحد منهم على الصغار، لأن الكبار ما يعين عليهم، هم يتولون أنفسهم. قد يرى أن أولاده كلهم ما يصلحون للولاية على أولاده القصار، يعين أمهم. قد يرى أن أمهم غير صالحة فيعين عمهم أخوه، أو يعين أخو الأم الذي هو خالهم. فالأب نظره مقدم، فهو في حال حياته لا يقدم عليه أحد، بعد مماته ينظر وصيه إن كان وصى. الحاكم له الولاية العامة، إذا كان وصي الأب مثلا غير صالح فمن حقه أن يعزله، لأنه ربما يكون صالح في حال حياة الأب، يحسن الظن بهذا الولد أو هذا الخال أو هذا العم فيعينه، ثم يتبين خلاف ذلك بعد موت الأب. ما يقال هذا عينه الأب ويستمر، لا، الحاكم له النظر العام. إذا رأى أن من عينه الأب غير صالح عزله وعين من هو أصلح منه. فأولا الأب، ثم وصيه أيا كان قريب أو بعيد، يعين جاره مثلا، يقول جاري وثقت به وعرفته منذ عشرات السنين، رجل صالح وفي خير وهو أحسن من أولادي لأولادي الصغار، أنا أعينه مثلا. يعين واحد من أسرته من الأباعد، يعين خالهم، يعين جدهم لأمهم، وهكذا مثلا يختار من يراه مناسب. فوصي الأب هو في الدرجة الثانية ثم الحاكم. والحاكم إن تولى فحسن بنفسه، لكن لا يبيع على نفسه من مال اليتيم شيئا، وإن عين غيره فله ذلك، يقول أنا مشغول في مصالح المسلمين ولا أستطيع أن أتولى أمور الأيتام، لكن أعين على أيتام فلان فلان ابن فلان، وأعين على أيتام فلان فلان ابن فلان، وهكذا له الولاية يولي. ثم هؤلاء وصي الأب أو الحاكم أو من يعينه الحاكم يتولون مال اليتيم، يبيعون ويشترون له، لكن لا يبيعون على أنفسهم ولا يشترون من مال اليتيم لأنفسهم، لا، خارج. والولاة في هذه البلاد وفقهم الله كما تقدم أنهم قرروا أنه لا يجوز للوصي أن يبيع عقار الصغير ولا يشتري له إلا بعد الرجوع إلى القاضي، حتى وإن كان وصي الأب، فيرجع إلى القاضي لينظر في المصلحة، لهذا حفظ لأموال القصر. قال لأنهما من هم؟ الوصي والحاكم، متهمان في طلب الحظ لأنفسهما، يعني ما هو معصوم، وقد يميل مع نفسه على مال اليتيم، فلذا ليس له أن يبيع على نفسه. وكذلك الوكيل في كل شيء ليس له أن يشتري لنفسه ولا يبيع من مال من وكله على من لا تقبل شهادته له، وهم أبواه وإن علوا، وأولاده وإن نزلوا، والزوج إذا كان الوكيل امرأة لا تبيع على زوجها، وإذا كان الوكيل رجل فلا يبيع على زوجته فيما وكل فيه، لأنهما متهمان في طلب الحظ يعني المصلحة والفائدة لأنفسهما، فلم يجز ذلك لهما. نعم. فصل. وإذا زال الحجر عنه فادعى وليه الإنفاق عليه أو تلف ماله، أو تلف ماله، فالقول قوله لأنه أمين عليه، فقبل قوله كالمودع. وإذا زال الحجر عنه يعني عن الصغير، زال الحجر ارتفع، كان محجور عليه لأنه صغير فبلغ، وبعدين إذا بلغ يسلم ماله. فادعى وليه أنه أنفق عليه كذا وكذا، الصغير بعدما كبر وعلم قيل له أبوك خلف أموال لكن ضيعها الوصي، الولد هذا أقام دعوى على الوصي، الوصي والولي قال أنفقت عليك خلال السنة مثلا 10,000، وكان لك مال مثلا وضعته مع مالي فسرق مالك ومالي، مع حرصي عليه واهتمامي به لكن سرق، هل يقال لهذا الوصي أحضر بينة بما أنفقت؟ لا، هذا في صعوبة، وأصلا ولي عليه لأنه أمين، ووليناه عليه لمصلحة اليتيم ما هم مصلحة الكبير، هم مصلحة الولي، الولي ما له مصلحة، وإنما أشقيناه وأتعبناه في مال اليتيم، فنقول تعال أعطنا بينا وشهود أنك انفقت عليه 5,000 10,000 أقل أكثر. لا، لو علم الأوصية أنه سيقال لهم أعطونا كشف خلال ما أنفقتم على هذا الصبي مثلا من توليت عليه حتى بلغ 15 سنة ما حتى تولى مال يتيم، يقول هذه مشقة. فإذا ادعى قال أنا أنفقت عليك 10,000، وقال الولد بعدما كبر قال لا ما أستغرق أنا 10,000، ما أنفقت علي إلا 6,000، نقول للوصي أحضر بينه أنك أنفقت 10؟ لا، نقبل قوله. ولهذا قال وإذا زال الحجر عنه فادعى وليه الإنفاق عليه، يقول أنفقت عليه كذا وكذا، أو تلف ماله فالقول قوله. لما؟ قال لأنه أمين، لأن من قبض العين لصالح غيره نسميه أمين، ومن قبض العين لغير صالح صاحبه، لغير صالح الآخرين وإنما لصالحه هو، فنقول هو ضامن، هو ضامن. كما تقدم قلنا الفرق بين الأمانة والقرض، الأمانة إذا تلفت فوات الحرص ما تضمن إلا إذا فرط، القرض يضمن على أي حال، لأن القرض قبضه المرء لصالحه فيضمنه، وأما الأمانة فهو قبضها لصالح صاحبه فهو لا يضمن ما تلف بدون تفريط. ولهذا قال هنا فالقول قوله لأنه أمين عليه، مؤتمن على الصبي وماله، فقبل قوله كالمودع، مثل المودع للأمانة يقبل قوله. وإن ادعى أنه لا حظ له في بيع عقاره لم يقبل إلا ببينة. وإن ادعى من هو الصبي أنه باع عقاره بيعا لا حظ له فيه، مثلا الصبي ورث دارا من أبيه ما ورث غيرها، فهو في حاجة إلى الإنفاق عليه، فباع الوصي هذه الدار وبدأ ينفق على الولد ويعلمه ويؤدبه، فنشأ وتعلم واستفاد من بيع هذه الدار، بيعت 10,000 مثلا، وقبض الوصي 10,000 وربى اليتيم عليها طعاما وشرابا وكسوة وتعليم وعناية، ثم إن هذا اليتيم الصبي أتاه من أتاه وقال الوصي الذي عليك باع دارك الذي ورثت من أبيك 10,000، لو كانت الآن في ملكك كانت تساوي 1,000,000، لأن القيم والعقار ارتفعت، فأقم عليه دعوى أنه باعها برخص. فادعى اليتيم بعدما كبر على وصيه قال بعت داري 10,000 ولو كانت الآن في ملكي لساوت 1,000,000 خلال 15 سنة، لأنه مات أبوه وهو ابن شهر مثلا اليتيم، فكبر وبلغ بعد 15 سنة، التفت إلى وصيه هذا سواء كان أخا أو عما أو خال، وأقام عليه دعوى قال أنت بعت داري 10,000 ولو كانت الآن في ملكي لساوت مليون، فأنت ما بعتها لحظي، وإنما بينك وبين من اشتراها مواطأة، ضيعتم مالي. فهل نقبل قول هذا الولد بعدما كبر والتفت على وصيه؟ لا، ما يقبل. متى يقبل قوله؟ قد يقبل قوله، قد يكون الوصي ما أحسن فعلا، فكيف متى نقبل قوله؟ قال نقبل قوله بالبينة، بالبينة. إذا كان صحيح ضيع ماله فهو غارم لأنه فرط فيه. أما إذا كان هذا الادعاء غير صحيح، يسأل مثلا أهل الصنف وأهل البيع والشراء وقيم العقار، الآن مثلا 1424 مثلا، قيمة هذا العقار قبل 10 سنوات كم؟ قالوا كان قيمته كذا، مثل ما يدعي الوصي أنه باع به، فنقول خلاص ما يقبل قول المدعي الذي هو الصغير إذا بلغ. لكن إذا أحضر الصغير بينه وقال هو باع عقاري 10,000 بينما عندي شهود يشهدون أنه في ذاك الوقت يساوي 20,000، بخس حقي، فإذا وجدت البينة أخذنا بها، لأن المرء ببينته. ولهذا قال وإن ادعى أنه لا حظ له في بيع عقاره لم يقبل قوله إلا ببينة. فإذا أحضر بينة أن وصيه فرط وضيع فتقبل البينة. نعم. وإن قال الولي أنفقت عليك 2 فقال ما مات أبي إلا منذ 2، فالقول قول الغلام لأن الأصل حياة أبيه. وإن قال الولي، يعني ما كل شيء يقبل في قول الولي، والولي والغلام لا قيمة لقوله، لا، لأن أشياء يتكلم بها الغلام ويكون معه الصحيح. يأتي الغلام لوليه ويقول كم خلف أبي؟ قال خلف أبوك مثلا 20,000. طيب قال أين هي؟ قال أنفقتها عليك. قال كم سنة أنفقت علي؟ قال أنفقت عليك 2 وأنا أنفق عليك. الولي أنفق في آخر سنة وفي أول سنة أخرى وحسبها 2، فيقول يا أخي ما مات أبي إلا منذ 1، أبي توفي الآن له 12 شهر، فكيف تقول إنك أنفقت علي 2؟ نصف سنة ونصف سنة أخرى، ما تصير 2. موت أبي الغلام ما هو خفي، بين، يوجد شهود يشهدون به، فيقبل قول الغلام حينئذ بهذا. إذا قال أنت ما أنفقت علي إلا 1، والولي يقول أنا أنفقت عليك 2، فيقبل قول الغلام لأنه ينكر لما الأصل عدمه. وقد اختلفا فيما ليس الوصي أمينا فيه. ليس أمينا فيه لأن وفاة الأب أمر معلوم، ليس خفي ومجهولة لا يعلمها إلا الوصي، نقول هذا لا يعلم إلا من طريقه وهو مؤتمن عليه، فوفاة الأب معلومة واضحة يعرفها الآخرون. نعم. فكان القول قول مدعي الأصل، مدعي الأصل أصل الحياة لأنه حي وهو المنفق على ولده. نعم. فصل. وإذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشد انفك الحجر عنهما من غير حكم حاكم، ولا ينفك قبل ذلك لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وقسنا عليهم المجنون لأنه في معناهم. يقول الصبي متى ينفك الحجر عنه؟ الصبي عرف أنه مات أبوه وعمره 10 سنوات، هل يسلم ماله وعمره 10 سنوات؟ لا، أثبت الحاكم أن هذا عمره صغير وأنه محجور عليه لصالحه. شهادة الميلاد معلومة، يعلم متى ولد هذا الغلام. إذا بلغ 15 سنة هل يحتاج إلى أن يرفع عنه الحجر ما دام أنه بلغ رشيدا؟ لأنه قد يبلغ وهو سفيه فلا ينفك الحجر عنه، لكن بلغ وهو رشيد فيرتفع الحجر عنه، يرتفع الحجر عنه لأنه رشد ويستحق أن يعطى ماله. بعض العلماء رحمهم الله يقولون لا، هذا يحتاج إلى حاكم يحكم برشده، لأن ما ندري هل رشد أو لم يرشد، فيحتاج إلى حاكم فيحكم بفك الحجر عنه، وهو المعمول به لدينا في المحاكم على أنه ما يسلم ماله إلا بعد أن يرفع الحاكم عنه الحجر يثبت رشده، لأنه يصدر الصك بصغر الوارث مثلا، فلا ينظر إلى شهادة الميلاد أنه بلغ 15 سنة، يقال ما دام أنه أثبت الحجر عليه بصك حصر الوراثة أو بصك الولاية لا بد أن يرفع عنه الحجر بالصك نفسه احتياطا حتى نعرف أنه يسوغ له أن يتصرف. وإذا بلغ السبي وعقل المجنون، لأن المجنون ما هو صغير وإنما مجنون، فإذا عقل ورشد يعني صار عندهم شيء من الرشد وحسن التصرف في أموالهم، انفك الحجر عنهما من غير حكم حاكم، يعني ما يحتاج إلى أن يرفع الحجر الحاكم، ولا ينفك قبل ذلك، قبل البلوغ والرشد، ما دام لم يبلغ ولم يرشد فلا ينفك. نعم، قبل ذلك. قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا بلغوا النكاح يعني بلغ 15 سنة أو بلغ بوجود علامة من علامات البلوغ التي ستأتي، فإنه حينئذ يسلم ماله ويسوغ تصرفه. يقول وقسنا عليهم يعني على اليتامى المجنون لأنه في معناه، لأنه حجر عليه لصالح نفسه ولأنه لا يحسن التصرف، فإذا أحسن التصرف وعقل ساغ له أن يتصرف في ماله. والبلوغ للغلام بأحد 3 أشياء: أحدها إنزال المني لقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، رواه أبو داود. هذه العلامة الأولى، العلامة الأولى الاحتلام، إنزال المني بالاحتلام، قد يبلغ فإذا بلغ واحتلم في هذه السن فيعتبر بالغ، ينفك الحجر عنه ولا ينتظر به 15 سنة. هذه علامة من علامات البلوغ وهي الاحتلام، إنزال المني بالاحتلام، لقوله جل وعلا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، يعني صار رجل هو طفل فبلغ الحلم يعني احتلم فأصبح رجل الآن. يستأذن كما يستأذن غيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، يعني قبل الاحتلام غير مكلف، فإذا احتلم فقد يسجل، فهو يسجل عليه عمله لأنه يعتبر بالغ مكلف. نعم. والثاني كمال 15 سنة، لما روى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في القتال، وعرضت عليه وأنا ابن 15 فأجازني. متفق عليه. الثاني من علامات البلوغ بلوغ الولد ذكرا كان أو أنثى 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة وهو رشيد يعتبر بلوغ. لما؟ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة، يعني عرض عليه من أجل أن يخرج للجهاد في سبيل الله فرآه صغيرا عليه الصلاة والسلام، ابن 14 سنة قال صغير، فعرض عليه في السنة الثانية بعد سنة فإذا هو قد بلغ 15 سنة فأجازه. حرص الصحابة رضي الله عنهم صغارهم وكبارهم على الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فالغلام يأتي منهم ويقف على أطراف أصابعه من أجل أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه طويل وكبير فيأذن له في الجهاد. وعرض عليه اثنان عليه الصلاة والسلام فأجاز أحدهما لأنه كبير، ولم يجز الآخر لأنه صغير استصغره، فذهب يبكي إلى عمه وأهله فقال أجاز النبي صلى الله عليه وسلم فلان ولم يجزني وأنا أصرعه، أنا أقوى منه، أقوى من هذا الرجل الذي أجازه النبي. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إن ابني يقول كذا وكذا، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصارعا، فصرع غير المجاز صرع المجاز فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. الثالث إنبات الشعر الخشن حول القبل، لما روى عطية القرضي قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فشكوا في، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلي هل أنبت، فنظروا فلم يجدوني أنبت فخلوا عني وألحقوني بالذرية. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. الثالث من علامات البلوغ نبات الشعر الخشن حول القبل للذكر والأنثى، يعني نبات شعر العانة، فإذا نبت الشعر مو الشعر الأملس الذي يكون مع الصبي، لا الشعر الخشن، نبات الشعر الخشن حول القبل العانة، هذه علامة من علامات البلوغ، إذا وجدت فقد بلغ الولد ذكرا كان أو أنثى. والدليل على هذا ما روى عطية العوفي، كان من صبيان اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد رضي الله عنه في اليهود قال تقتل المقاتلة وتسبى الذرية، وجد غلمان مشكوك فيهم هل هم من المقاتلة أو من الذرية. يقول عطية هذا رضي الله عنه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن مآزرنا، لأنهم ما يصدقون في بلوغ السن ولا يصدقون في موضوع الاحتلام من عدمه، لأنه قد يكون كبير ويقول ما احتلمت، لأنه إن احتلم فهو بيقتل، وإذا لم يحتلم فهو من الذرية ما يقتل. فكيف العلامة؟ أمر صلى الله عليه وسلم قال أن يكشف عن المئزر الإزار وتنظر العورة، فإن كان قد نبت حولها الشعر الخشن فهو من المقاتلة فيقتل، من الذين قاتلوا المسلمين فيقتل. أهو لم ينبت فهو صبي ويترك خلى سبيله. فكان من حظ هذا عطية أنه ما أنبت، لما كشف عليه وجدوه ما أنبت، ولو كان أنبت لقتل، لكنه لم ينبت معناه لم يبلغ، فأخذ من الذرية وأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وكان من الرواة من أهل العلم. فلم يجدوني أنبت، يعني ما نبت الشعر الخشن حول قبلي، فخلوا عني وألحقوني بالذرية، جعلوا من الصبيان، والصبيان ما يقتلون. ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالبا يستوي فيه الذكر والأنثى، فكان بلوغا كالاحتلام. ولأنه خارج، يعني هذا الشعر يخرج عند البلوغ، هذا هو الغالب، إن الشعر الخشن عند حول القبل يخرج ينبت يكون مع البلوغ، لأنه خارج يلازمه البلوغ غالبا، هذا هو الغالب، يستوي فيه الذكر والأنثى فكان بلوغا كالاحتلام، مثل الاحتلام، الاحتلام يستوي فيه الذكر والأنثى، إذا احتلمت البنت وهي بنت 9 سنوات أو 10 سنوات معناه أنها بلغت. ويأتي علامات أخرى للبنت تزيد عن علامات الابن الذكر، فعلامات البلوغ بالنسبة للذكر 3، وهي الاحتلام وبلوغ 15 سنة ونبات الشعر الخشن حول القبول. أي واحد وجد من هذه 3 من بعد 10 سنوات فإنها تكون علامة من علامات البلوغ، وتزيد الجارية فيما سيأتي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.